الحمد لله، الحمد لله البر الرحيم، الحمد لله البر الرحيم الحكيم الخبير، شرع لنا دينا قويما فجاء في غاية الدقة والإتقان، وأصلي وأسلم على الرحمة المسداة سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، فبادئ ذي بدء لا يفوتني أن أهنئ إخواني وأخواتي بحلول هذه المناسبة الكريمة العظيمة، وهي مناسبة عيد الأضحى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العام فاتحة خير وطالع يمن علينا جميعا وعلى الأمة الإسلامية. لا شك أيها الإخوان أن ديننا الحنيف قد انتدبنا إلى عبادة التفكر، وذلك من خلال آيات كثيرة وأحاديث كثيرة أيضا. فنجد أن الحق جل وعلا يقول إن في ذلك لآيات لأولي الألباب ولآيات لقوم يتفكرون يتذكرون، إلى غير ذلك من الآيات التي تحث المسلمين على استعمال عقولهم وأفكارهم داخل هذا الدين لا خارجه. ولذلك لو أردنا أن نتوقف لنتأمل هذه الشعيرة، وهي شعيرة عيد الأضحى ابتداء ووسطا ونهاية، لوجدنا في ثناياها حكما باهرة. ففي هذا العيد يظهر إحسان المحسنين، وتظهر كذلك طاعة الطائعين، بحيث يمتثلون أمر الله جل وعلا من غير أن يقولوا لما وكيف. ومن هذا المنطلق سنحاول إن شاء الله تبارك وتعالى أن نسلط الضوء على ركن وجزء من هذه الجزئيات، منطلقين من قوله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا. إذن قلت بأن هذا العيد لا شك أن المسلم لو وقف وقفة تأمل ليرى في ثناياه الحكم والعظات الكثيرة والكبيرة لوجد من ذلك الشيء الكثير الكثير. وسنحاول كما قلت أن أسلط الضوء على قوله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا. أيها الحضور الكريم، إن نعم الله جل جلاله كثيرة وكثيرة جدا، ومن هذه النعم العظيمة الأكل والشرب، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي يرزق عباده، هو الذي يرزق عباده، وهو الذي يسخر لهم الأسباب التي يتوصلون من خلالها إلى الأكل والشرب. لكن هذا الأكل وهذا الشرب لا قيمة له، لا قيمة له إلا إذا كان مستنداً على أساس عظيم. ونحن نأكل ونشرا في هذه الأيام متمتعين فرحين مرحين، الناس تأكلوا وتشربوا بخير وعلى خير وناشطين ومجموعين، وهذه أيضا نعمة من النعم الجليلة. تلقى واحد يكون في طنجة والأخر في القويرة والأخر في تازة، فيجتمعون وتجتمع القلوب وتكمل الفرحة ويكمل الأنس فيأكلون ويشربون. هذه نعمة من الله تبارك وتعالى، منه وحده لا دخل لأي أحد فيها. لكن هذه النعمة لا تكمل ولا تتم إلا بنعمة أعظم منها. فهل تفكرنا فيها يا ترى؟ فهل تفكرنا فيها يا ترى ونحن نرى من حولنا أمما مسلمة لكن لا تعيش الأوضاع التي نعيشها؟ إنها أيها الأفاضل الكرام إنها نعمة الأمن، إنها نعمة الأمن والأمان، نعمة الاستقرار، وهي من أعظم، بل هي أعظم النعم على الإطلاق. فلو نظرنا إلى الأمم جمعاء لوجدناها أنها تسعى إلى تحقيق هذا الأصل وهو الأمان والأمن. الكل يتضافر لأجل أن يأمن الناس، فلا قيمة للأكل ولا قيمة للشرب ولا قيمة لأي شيء من غير هذا الأصل الأصيل وهذا الركن الركين. إنها نعمة الأمن. فالله جل جلاله حينما أنزل أبوينا آدم وحواء فأول شيء امتن به عليهم قال ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وهذا أبونا إبراهيم قبل أن يسأل الرزق المتمثل في الأكل والشرب سأل هذه النعمة العظيمة وهي نعمة الأمن، رب اجعل هذا بلدا آمنا، رب اجعل هذا بلدا آمنا، ثم قال بعدها وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. إذن فنعمة الأمن نعمة عظيمة ينبغي للمسلم أن يحس بها، هذه النعمة العظيمة ينبغي للمسلم أن يحس بها. ومهما قلت ومهما تفوه فلن نصل إلى أن نتلمس حقيقتها. وخير من يجيبنا الواقع، اسألوا من هم حولنا، اسألوا الناس الذين هم حولنا في مصر والعراق وسوريا وما إلى ذلك، هم يجيبونكم جوابا مقنعا وجوابا حقيقيا. فإن مع الأسف كثيرا من الناس يعيشون في هذه النعمة لا يعيرون لها انتباها ولا يعرفون لها قيمة مع الأسف. إنها معاشر الإخوان والأخوات نعمة الأمن ونعمة الاستقرار، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يديمها على هذا البلاد، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يفرج عن إخواننا المستضعفين في كل مكان وأن يبدل خوفهم أمنا. إذا تقرر هذا فما هو السبيل يا ترى إلى تحقيق الأمن والأمان؟ ما السبيل إلى أن نحافظ على هذه النعمة العظيمة الجليلة التي امتن الله تبارك وتعالى بها على قريش حينما قال واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره إلى غير ذلك. ثم قال الحق جل وعلا أيضا مبينا قيمة هذه النعمة أولم يروا وهذا خطاب لكم أيضا، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. إذن فما السبيل يا ترى لتحقيق والمحافظة على هذا الأصل الذي كما قلت يسعى كل واحد لبقائه؟ وإنما تقاس قوة الأمم بقدر ما يحصل فيها من الأمن والأمان. الطريق والسبيل معاشر الإخوان إلى تحقيق هذا الأصل هو التمسك بالعبادة، هو تحقيق العبودية لله جل وعلا، تحقيق الإيمان، تحقيق الإيمان. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن قرين الإيمان. نعم، الأمن قرين الإيمان، فلن يحصل أمن ولن يحصل أمان إلا إذا تحقق الإيمان، إلا إذا تحققت الطاعة والعبودية لله جل وعلا. لا كما يدعيه المنافقون والمرجفون، وخاصة في هذا الزمان، من إشاعة الفواحش، من إشاعة الفواحش بكل ما يستطيعونه. فهؤلاء في حقيقتهم لا يريدون صلاح هذه الأمة ولا يريدون لها الخير. الأمة الإسلامية تحافظ على أمنها، على أمنها بالقبل، تحافظ على أمنها بالحريات، تحافظ على أمنها بإذاعة الفواحش؟ كلا ورب الكعبة، فإن الأمان لا يحصل إلا بالعبودية ولا يحصل إلا بالإيمان. وهذا ولله الحمد أصل أصيل في هذه الأمة، فإن أمة المغاربة أمة هويتهم الإسلام، هويتهم نعم الإسلام. ولذلك بقدر ما يحققونه بقدر ما يحصل لهم الأمن والأمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال الحق جل وعلا أيضا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إن من أجل النعم كما سبق في الحديث نعمة الأكل والشرب ونعمة الأمن والأمان، وهذه من الله وحده. لا تغتر عباد الله بالقوة أو أي شيء من الأسباب، إنما الأمن والأمان من الله. فبقدر ما تحققون العبودية لله جل وعلا بقدر ما يمن عليكم بالأمن والإيمان، بالأمن والأمان. فليعبدوا. ولذلك هذه الآية جاء قبلها سورة ماذا؟ الفيل، حيث إن الله تبارك وتعالى أذاق أبرهة وجنوده الويلات لما أرادوا مس بيته، فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. إذن فكل من يسعى إلى المساس بأمن المسلمين فإن الله تبارك وتعالى هو الذي سيتوله، لا غير، لكن بشرط وهو تحقيق العبودية. فليعبدوا. وقال الحق جل وعلا أيضا مبينا هذا الأصل، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. وبالمناسبة وبين قوسين، كما نتكلم على مستوى الجماعات نتكلم على مستوى الأفراد. فالذين يعيشون على الفوضى في بيوتهم وعدم الاستقرار حققوا العبودية لله جل وعلا. بعض الناس يعيشون فوضى داخل بيوتهم، لا يتذوقون للراحة طعما ولا يعرفون للطمأنينة سبيلا. مش احنا نتكلموا على مستوى، نعم على مستوى الجماعات وكذلك على مستوى الأفراد. إذن قال الحق جل وعلا وعد، والله تبارك وتعالى لا يخلف وعده، نعم يخلف وعيده تفضلا منه لكن لا يخلف وعده. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يحققون هذا الأصل. إذن يا عباد الله، بقدر ما تحققون هذه العبودية بقدر ما يحصل لكم الأمن والأمان. إذن ونحن نأكل ونشرب ونمرح ونفرح، علينا كذلك أن نحس بهذه النعمة الجليلة العظيمة، وهي نعمة الأمن والإيمان، ونساعد فيها بكل ما أوتينا بالغالي والرخيص، نساعد على استتباب الأمن والأمان والاستقرار. فإنها أعظم نعمة وأجل نعمة، إنها نعمة الأمن والإيمان. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيام التشريق أيام أكل وشرب، قال: وذكر لله جل وعلا. إذا حصل لنا هذا التصور ابتداء، فينبغي أن ننظر كذلك إلى النهاية، وهي قوله: وذكر لله جل وعلا. وذكر لله جل وعلا، هذا ما سنراه إن شاء الله تبارك وتعالى في الخطبة الثانية. نفعني الله وإياكم بكتابه الكريم، وأجارني وإياكم من عذابه العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. عباد الله، إن العباد خلقوا لتحقيق العبودية لله جل وعلا، والله تبارك وتعالى قد سخر لهم النعم من المآكل والمشارب لأجل أن يستعينوا بها على تحقيق العبودية لله جل وعلا. نعم، نأكل ونشرب ونفرح ونمرح، لكن كل هذا لأجل تحقيق العبودية لله جل وعلا. لذلك قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب، ثم قرنه بذكر الله. المسلم ليس مخلوقا لأجل الأكل والشرب فقط، ماشي المسلم مخلوق خلق الله تبارك وتعالى باش يتمتع فقط، مكلا شراب وتدلقى تيجد وتدلقى يسعى لأجل هذا الأصل الأصيل. لا، إنما الغاية العظمى الذي خلقت لها يا عبد الله هي تحقيق العبودية لله جل وعلا. ولذلك جاء هذا الاقتران البديع، قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب، ثم قال: وذكر لله جل وعلا. وذكر لله جل وعلا. فإذا كنت تسعى يا عبد الله في الأصل الأول وهو تحقيق المأكل والمشرب، فهذه ليست حياة، نعم تتنعم، لكن تتنعم بدنيا. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، وهذه عباد الله ليست هي الحياة الحقيقية، إنما هي حياة البهائم، إنما هي حياة البهائم الذين يأكلون ويشربون فقط ولا وظيفة لهم. أما أنت يا عبد الله فإن الحق جل وعلا قد أناط بك مهمة عظيمة ومسؤولية كبرى، وهي تحقيق العبودية لله جل وعلا. من هنا ينبغي عباد الله أن نستعين بالأكل والشرب على هذا الأصل الأصيل، حتى تتحقق لنا نعمة الروح والقلب ونعمة البدن. الله تبارك وتعالى خلق فينا مادة وخلق فينا روحا، خلق فينا مادة لحم عظام شحم، هذه تحتاج إلى الأكل حتى تقوى، وخلق فينا روحا تحتاج كذلك إلى الأكل حتى تسعد وتطمئن وتستمر حياته. ويسألونك عن الروح، قل: الروح من أمر ربي. فالروح من أمر الله تحتاج أيضا إلى غذاء، وهو القرآن والسنة، وهو ذكر الله جل وعلا. ولذلك أحيانا قد يأكل الإنسان وقد يشرب وقد يباشر جميع متطلباته الجسدية، لكنه يجد فراغا داخليا، كما يعيش الآن الغرب. الخير موجود، الخير موجود، ولكن يعيشون مع الأسف تعاسة، يعيشون نكدا، يعيشون نكدا. لماذا؟ بأنهم أهملوا الشق الثاني وهو الأصل، ألا وهو ذكر الله، ألا وهو ذكر الله. ولذلك لو تمعنتم عباد الله ونحن نقرأ الفاتحة، أول ما يطالعنا في الفاتحة وهو قوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين، أنت تحمد الله مرات وكرات على أقل تقدير 17 مرة فاش في اليوم، فأول ما تحمد الله عليه العبودية، تقول الحمد لله ثم تحمده على نعمة الأكل والشرب لأن دخل فاش في رب العالمين. إذن فهل لاحظت ذلك؟ تحمد الله تبارك وتعالى على العبودية، الحمد لله لأن الله مشتق من أله يأله بمعنى عبد يعبد، إذن تقول الحمد للمعبود أي الحمد لله الذي تعبدني بالعبادة، وهذه العبادة تحمد الله عليها قبل نعمة الأكل والشرب، قبل نعمة الأكل والشرب لأنها هي التي ترفع من مقامك وهي التي تسمو بك. نعم قد يقول قائل العبودية أحمد الله عليها رغم أنها قيود، نعم لأن العبودية هي أوامر ونواهي، تتحمد الله على الأوامر والنواهي وهي قيود، نعم هي قيود لكنها عباد الله هي قيود أمان، هي قيود أمان. متى يقول لك الله دير هذه راه في صالح، متى يقول لك ما تديرش هذه راه ماشي في صالح. فلذلك جاء هذا الترتيب البديع في قوله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب، ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن الصوم فيها فقال ومن كان صائما فليفطر فإنما هي أيام أكل وشرب، فإنما هي أيام أكل وشرب. إذن الذي أود أن أدندن حوله وهو أن نستشعر أيها الإخوان بنعم الله جل جلاله علينا، النعمة اللي هي ما بيناش وهي نعمة الأمن، أما الأكل والشرب فهو بين. ثم الأمر الثاني أن نعلم أن الأكل والشرب ليس مقصودا لذاته، إنما هو مقصود لتحقيق العبودية، لتحقيق طاعة الله جل وعلا، لتحقيق طاعة الله جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم حتى نحقق هذه الطاعة العظيمة. وينبغي علينا أيها الإخوان أن نحذر كل الحذر من التفريط في هذا الأصل أو المساس به وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قد أوعد وهدد وهدد الذين يحاولون المساس بهذا الأصل، فقال سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، هذا حال نحن دب الآن، كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، ما بدش دين الله، بديناش دين القبل ودين الحريات ودين إشاعة الفواحش ودين كل واحد ذاك الشيء اللي بقى. لا لا، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف مما كانوا يصنعون. وأختم بحديث هو جماع لما قلته ويبين أو يجيب على كثير من التساؤلات التي قد تطرح عند إخواننا وأخواتنا، أنه قد يقول قائل أنا دب الآن تنكل تنشرب، هل هذه هي الحياة؟ نقول هذه هي الحياة إذا استعنت بذلك على طاعة الله. وينبغي أن تعلم أنك ملك، أنك ملك حينما يتحقق لك هذه الأصول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، لاحظوا أيها العباد عنده قوت يومه، احسوا بهذه النعم، احسوا بهذه النعم قبل أن تفقدوها رحمكم الله، فكأنما حيزت له الدنيا، فكأنما حيزت له الدنيا. من أصبح منكم، المسلم ما تيقولش باش بيطرى لي غدا، المسلم تيعيش عايش على النهار، أما غدا لله تبارك وتعالى، ما دام أنه حلك فمك فهو متكفل برزقك كما مر معنا. من أصبح منكم آمنا في سربه، آمن في بيته، في طريقه، في أهله، في جماعته، معافا في بدنه بخير وعلى خير، عنده صحيحته، معافا في بدنه، عنده قوت يومه. هاد ثلاث الحوايج الأساسيات، لا تتعلق بشي حاجة اللي هي بعيدة، عيش على هذه الأمور ترتاح وتعيش السعادة والطمأنينة، فكأنما حيزت له الدنيا. سيدنا عبد الله بن عمرو جاء واحد قال لي ألسنا من الفقراء؟ قال لي احنا من الفقراء. فقال لها ألك، فقال له ألك امرأة، ألك امرأة تأوي إليها؟ قال بلى، يعني عندي. قال ألك مسكن تسكنه؟ قال بلى عندي. ألك مركوب تركبه؟ يعني بذلك دابة، بهمة، سواء كانت حمارا أو بغلا أو أي شيء، أعز الله واسمعكم، عندك دراجة، عندك بيكالة، عندك موتور، عندك، ألك مركوب تركبه؟ قال نعم. قال فأنت غني. فقال الرجل ولي خادم، وعندي خادم. قال إذن أنت ملك. إذن الإنسان حينما يحس بهذه النعم أيها الإخوان، حينما يحس بهذه النعم فإنه يطمئن قلبه وينطلق، ثم يعطي ويعطي ويعطي. أما ما يعيش عليه الناس الآن من النظر إلى من هم فوقهم في الدنيويات، فإن ذلك يتسبب في تسخطهم، وربما يتسبب في فشلهم، ولربما إلى غير ذلك مما يترتب على هذه النظرة السيئة. ولذلك عباد الله، دائما في قضية الدنيا انظروا إلى من هم تحتكم، انظروا إلى من هم تحتكم، انظروا عباد الله، قلبوا النظر فاش في العالم. كاين اللي مسكين دابا الآن ما لقى ما ياكل، كاين اللي مسكين دابا الآن يئن تحت القصف، تحت القصف، إلى غير ذلك من الأمور، بلايا ورزايا. كاين اللي مسكين يرى أمام أعينه انتهاك حرماته ولا يستطيع لذلك سبيلا، وأنت تتنعم. هذه أيها الإخوان ينبغي المسلم أن يحس بها ويحافظ جهده عليها ويبذل وسعه في ثباتها واستقرارها. إذن في القضية الإخوان بالتصور، إذن في الدنيا شو دائما اللي تحتك، وفي العبادة انظر إلى من هم فوقك، شوف اللي تقوموا الليل، شوف اللي تصوموا النهار، وشوف اللي يكثرون من ذكر الله تبارك وتعالى، وشوف التالين للقرآن. بهذه الأمور تصفو الحياة، بهذه الأمور تصفو الحياة. وهذا هو السر الذي جعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعدون في دنياهم ثم يسعدون في أخراهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مبارك ميسورا، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما معصوما. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دين إلا قضيته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم وليا ونصيرا، ومعينا وظهيرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين. جلالة الملك سلطان البلاد، اللهم وفقه لما تحبه وترضاه، اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وبارك اللهم في ولي عهده المولاي الحسن وفي سائر أسرة الملكية الشريفة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.